على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم اغفر لنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين واشف أمراضنا وأمراض المسلمين وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ومشايخنا في الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولأزواجنا وذرياتنا وأخواننا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.